وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الله ورسوله صدق الله العظيم.